إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن القصص القرآني مما تستوحى النفس لسماعه وتستأنس بالإنصات له، فهو من أحسن القصص وأصدق القول. والقصص القرآني عباد الله حقيقة لا خيال، فليس هو كالقصص الأدبي، بل القصص القرآني حقيقة، إذ هو من الأخبار التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه، وقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال أئمة التفسير: صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ويقول جل وعلا: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، كما يقول عز وجل: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. فالقصص القرآني حقيقة لا خيال، وقد ضل وانحرف من جعل القصص القرآني كالقصة الأدبية، كما أنه قد جاوز الحد. ذاك الذي صار يصور القصص القرآني كالقصة الأدبية وكأنها على منصة المسرح. وإن من أفضل هذا القصص عباد الله ما يتعلق بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد أخذنا طرفا من هذه السيرة العاطرة، وانتهى بنا الحديث إلى بداية البعثة النبوية وبدء الوحي، وكيف كان صلى الله عليه وآله وسلم يأتيه الوحي. ومن ثم بدأ النبي عليه الصلاة والسلام وبأمر من ربه جل وعلا، إذ قال: قم فأنذر. بدأ مسيرته الدعوية وجهاده الدعوي يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى. وها هنا سؤال يطرح عباد الله، ألا وهو: إلى ما كان يدعو الناس عليه الصلاة والسلام، وإلى ما جاء صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس إليه؟ وكأني برجل في ذاك الزمان يقول: هذا رجل من العرب ورجل من قريش، نعم هو يعرف بالصدق والأمانة والعفة والحياة والصلة والإعانة، ثم ها هو الآن يدعو الناس. فكل يسأل: إلى ما تدعو الناس إليه؟ فكان الجواب على هذا السؤال عباد الله، كان الجواب على هذا السؤال يترسم في الأذهان وينجلي عند الإمام في آية القرآن التي كان يتلوها عليه الصلاة والسلام في ذاك الآن والزمان. فقد أنزل الله جل وعلا آيات توضح ذلك وتبين ما كان إليه يدعو صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد جاء عليه الصلاة والسلام بهذه الرسالة الربانية من الله جل وعلا يدعو الناس بها إلى أمور كثيرة عظيمة، وهي في مجملها ترجع إلى أسس وأصول. أولها التوحيد الخالق، وهو أن يرضى الرب تبارك وتعالى بما يستحقه وبكل ما يختص به جل وعلا، أن يرضى سبحانه وتعالى بالعبادة وبالربوبية والأسماء الحسنى والصفات العلى، فلا يعبد إلا المولى جل وعلا، وأن يعتقد أنه تبارك وتعالى هو الخالق المالك الذي يدبر شؤون الخلق كلهم، وأنه جل وعلا تعالى وتقدس وتنزه عن كل عيب وغفر، وأنه جل وعلا ذو الكمال المطلق، وأن له من الكمال ما يليق به جل وعلا، وله من الكمال كماله وغايته. وهذا ينجلي عباد الله في آيات كثيرة كانت من أول ما أنزل من القرآن. يقول الرب جل وعلا متجليا بربوبيته في أول ما أنزله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكان من أول ما أنزل أيضا قوله جل وعلا: يا أيها المدبر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. قال أهل العلم: وربك فكبر أي عظم، وتعظيمه جل وعلا بإفراده بالعبادة وصفة الكمال والجمال والجلال، وأن نتعبد له بجميع العبادات القلبية واللسانية والجوارح. وقوله: وثيابك فطهر أي من الذنوب والمعاصي، ومن أعظمها الشرك بالله جل وعلا. وقوله: والرجز فاهجر أي اهجر الأصنام وما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ومن أول ما أنزل أيضا قوله جل وعلا في سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ففيه تزكية له عليه الصلاة والسلام لما هو عليه من الأخلاق العظيمة، كما أن فيه إشارة إلى أمر آخر رواه ابن جرير بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وإنك لعلى خلق عظيم، يعني دين عظيم. وأنزل جل وعلا: إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. فتضمن الآية الأمر بالعبادة والتجلي بربوبيته جل وعلا مما يلزم أن يوحد سبحانه وتعالى بالعبادة، كما قال عز وجل أيضا في آخر سورة التكبير وهي من أوائل ما أنزل، قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهو رب العالمين جل وعلا. وأنزل أيضا سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى. فمن أمر أن يسبح عز وجل وينزه عن كل نقص وهو الأعلى، وهذا من أسمائه: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غفاء نحوا، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، وننسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. إلى أن قال جل وعلا: قد أفلح من تزكى. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني عن الشرك، وذكر اسم ربه. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني ووحد الله فصلى. روى ذلك ابن جرير بسنته بتفسيره رحمه الله. ومما جاء يدعو الناس اليه عليه الصلاه والسلام تزكيه النفس بالتوحيد الخالق والعبادات والاخلاق الحسنه، فكان مما نزل: وثيابك فطهر. فهو أمر بتطهير الثياب من النجاسة الحسية الملموسة ومن النجاسة المعنوية ألا وهي المعاصي ومن أعظمها الشرك. وقوله تعالى: ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، فهذه أيضا مما تزكى به النفس. وقال عز وجل: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وقال عز وجل في آخر سورة القيامة: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. فكانت هذه الآيات بعض ما أنزل من أول ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم مما تبين أن دعوته جاءت بهذا العصر العظيم، وأن سائر العبادات فجاء تشريعها وبيانها تدريجا وشيئا فشيئا. وإنما أردت أن أذكرها هنا ما كان من أول ما أنزل مما يبين ويجلي لماذا جاء عليه الصلاة والسلام ومن الذي جاء يدعو إليه صلى الله عليه وسلم. كما أنه جاء يدعو الناس ويبين لهم أحوال اليوم الآخر والتالي آخر إذا شك أن ثمة يوم يجتمع فيه الناس ويرجون ربهم جل وعلا فيحاسبهم على ما قدموا. فكان من أول ما أنزل من القرآن سورة التكبير الذي يقول فيها سبحانه وتعالى وهو يبين ما يكون من أهوال يوم القيامة: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زودت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشفت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. وقال جل وعلا أيضا في سورة المدثر: وكان من أول ما أنزل فإذا نبر بالناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وكان من أنزل أيضا قوله جل وعلا في سورة الضحى: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. كما أنه جل وعلا أنزل سورة القيامة فافتتحها بقوله: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه بلى قادرين على أن يسوي بنانه بل يريد الإنسان ليكبر أمامه يسأل أيام يوم القيامة. فإذا بلغ البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كما أن قوله جل وعلا: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المفاق. كما أنزل قوله جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. سبحانك اللهم فدلا. فهذا أصل عظيم مما جاء عليه الصلاة والسلام يدعو إليه، ومما دلت الآيات التي كانت من أول ما أنزل دلت عليه ودعا الناس إليه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما النصر الرابع الذي كان يدعو الناس إليه صلى الله عليه وسلم فهو دعوتهم إلى التآزر والاجتماع والتوازن والتحابب والتعاون والتناسب، فكان مما أنزل من القرآن في آخر سورة المدثر قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. كما أنزل جل وعلا على نبيه سورة الضحى وكان مما ذكر فيها فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فهذه حقيقة دعوته صلى الله عليه وآله وسلم، وفي ظلمها تفاصيل كثيرة، وهذه أصول نصت عليها هذه الآيات، وهي التي كانت من أول منزل من سور القرآن الكريم. وإن كان هناك آيات أخرى وهي كثيرة إلا أن المقام لا يتسع لشرحها كلها ولا للتعليم على ما تضمنته من المعاني. وبالإضافة إلى هذه الآيات وإلى ضمنها كانت سنته عليه الصلاة والسلام وسيرته صلى الله عليه وآله وسلم كذلك تدل على هذه الأصول، فقد جاء في الأحاديث الصحيحة أنه كان يدعو الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، وكان يدعوهم إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، ويأمر بالصلاة ويأمر بالزكاة وبصلة الأرحام وحسن الجواء وحسن الضيافة إلى غير ذلك من الأخلاق الكثيرة التي جاء في الأحاديث الكثيرة، ومنها ما رواه مسلم في قصة إسلام عمرو بن عبسة السلمي رضي الله تعالى عنه الذي كان من أول من أسلم، حيث سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي تدعو إليه؟ قال أن تعبد الله وحده لا شريك له وحسن الجواء إلى غير ذلك مما ذكره عليه الصلاة والسلام. فهذه حقيقة هذه الدعوة المباركة، ولذا لاقت قبولا، وهي أحرى بذلك إن أحسن الداعي إليها بيانها كما كان صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ويحسن بالدعوة إليها وبيانها. هذا إذا لاقت قلبا عقولا وسمعا ينصت إلى ما يلقى إليه، وإلا كان من أهل الضلال وكان ممن قد أغلق سمعه وأغلق قلبه على أن يسمع الهدى وأن يسمع ما جاء به عليه الصلاة والسلام، فعند ذلك يبوء بالخسران عياذا بالله تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد عباد الله، فإنه إجرى هذا البيان لحقيقة هذه الدعوة بدأ نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس إلى هذا الدين، وبما أوتيه عليه الصلاة والسلام من حكمة وحلم وحسن خلق، وبتوفيق الله جل وعلا بدأ الناس يؤمنون به عليه الصلاة والسلام ويصدقونه ويتبعونه. فأسلمت خديجة وأسلم علي وكان صغيرا قد نال الاحتلام، وزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل بكر الصديق وأهل بيته أيضا كما جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، أي أنها أول ما قامت عليه، أي أنها رضي الله تعالى عنها ما ألفت في بيتها وفي والديها إلا دين محمد عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن أبا بكر أسلم وأهل بيته دمها، وأشهر سعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله، وأسلم الزبير بن العوام وخالد بن سعيد بن سعد العاص وأخوه عمرو بن سعيد وعبد الله بن مسعود وخباب بن العاص وبلال الحبشي وعمار بن ياسر وأمه سمية وأبوه ياسر وعمر بن عبد الدرسي وأبو ذر الغفاري وعبد الرحمن بن عوف وصهيب الرومي وسعيد بن زيد العدوي. فهؤلاء من كبار العظام الأعلام والأشراف من أوائل من أسلم، على اختلاف في بعضهم أيهم تقدم إسلامه على الآخر، ومحل ذلك وبيانه في كتب السيرة. ثم تتابع الناس عباد الله على الدخول في الإسلام، الواحد من الآخر رجالا ونساء، صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عربا وموالي، أحرارا وأهلا، لا يثنيهم شيئا عن الدخول في هذا الدين العظيم. ولم يكن صلى الله عليه وآله وسلم حاملا لسيف صارم حتى يلزم هؤلاء على أن يتبعوه وهم صائرون، وما كان صلى الله عليه وآله وسلم ذا مال أو جاه أو سلطان حتى يتبعوه طمعا فيما عنده عليه الصلاة والسلام، بل إن أكثر هؤلاء كانوا أصحاب مال وجاه، ومنهم من كان من العبيد والموالي، وإثر اتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام ازداد عليهم الأذى والجوع وازدادت عليهم المشقة عند اتباعهم له صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما تركوا هذا الدين العظيم، وكيف يتركونه رضوان الله عليهم وقد قطع نور الهداية على قلوبهم، وترى أثر الإيمان في أجسامهم نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وكما جاء في الحديث الذي رواه البخاري وفيه قول هرقل أنه قال: وسألتك أيرتد أحد صحفة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. عباد الله، كانت مبادرة هؤلاء في دخولهم إلى هذا الدين لسماعهم إلى ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وفهمهم لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنهم شرحوا صدورهم بهذا الهدي وبهذا الهدى وبهذا الدين بهذا القرآن وبهذا الرشاد والرشد. ولذلك فكانوا أول من دخل فيه، وكان أغلب هؤلاء من الشباب، وقد لقوا في سبيل الله جل وعلا ما لقوا وصبروا على ذلك، كما أنه كان فيه نساء صبرن على الأذى، رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فينبغي لك أخي المسلم أن ترى هذا الدين، وأن تكون ممن يستمع لهذا الدين وما جاء به، حتى تهتدي بهداه، كما يلزم عليك يا عبد الله أن تشرح صدرك للإسلام حتى ينشرح بذلك صدرك. اعلموا رحمكم الله أن بداية الدعوة في زمنه عليه الصلاة والسلام كانت سرا ودامت لمدة ثلاث سنين وكسرى كما روى ذلك أهل السير. وإنما كانت دعوته صلى الله عليه وسلم سرا شريعة من الله جل وعلا، إما بوحيه أوحاه الله تبارك وتعالى، ويدل على ذلك أنه لم يؤمر صلى الله عليه وسلم في ذاك الزمن أن يجهر بالدعوة بعد، وإنما جاء الجهر بالدعوة بعد مضي هذه المدة، وإما أن يكون هذا الفعل اجتهاد منه صلى الله عليه وآله وسلم، وأقره ربنا تبارك وتعالى على ذلك، وإقراره شريعة منه جل وعلا. ولعل من الحكمة في ذلك عباد الله، أي في الإصرار بالدعوة، الحذر من أن تعظم العرب هذا الأمر فلا يستسلموا له، فكان يسر بالدعوة عليه الصلاة والسلام إلى من يثق به، وكذا إلى من كان من الأقارب. وكذلك لعل من الحكمة في السر بالدعوة أيضا الخشية على ما يتعرض له المستضعفون حذر إسلامهم من النكال والعذاب على أيدي الكفرة. وهكذا كانت بداية هذه الدعوة المباركة، وهكذا كانت استجابة الناس إليها وللنبي عليه الصلاة والسلام. ولتعلموا عباد الله أن هذا الدين لم يكن دخوله لم يكتف على دخول الإنس فيه فقط، بل تعدى الامر حتى الى الجن فقد اسلموا لما سمعوا القران وانصتوا له. وسياتي توضيح ذلك في الجمعه القادمه باذن الله جل وعلا. والله جل وعلا نسال التوفيق والسداد، انه سميع قريب مجيب. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.